ثم أقول مستعينا بالله تعالى في مثل هذا الشهر من كل سنة، شهر ربيع الأول، نسمع كثيرا من الناس يتحدثون عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نشكك بمحبة أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فمحبته عليه الصلاة والسلام واجبة، بل هي أوجب علينا من محبتنا لأنفسنا أو أموالنا أو أهلينا. لكن الناس مختلفون في طريقة التعبير عن هذه المحبة، أو مختلفون في طريقة فهمهم لهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس اختلطت عندهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعادات والتقاليد، والبعض الآخر اختلطت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم بالأمور السياسية، وآخرون وآخرون، والناس على أصناف كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمته هكذا، بل الله تعالى الذي خلقنا ورزقنا لم يتركنا هملاً ولم يتركنا سدًا، بل أرسل إلينا رسولًا صلى الله عليه وسلم، وبيّن لنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ماذا نفعل إذا اختلفنا. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. فإذا المؤمن الحق، المؤمن الذي هو كامل الإيمان، لا يرضى بأي نزاع أو خلاف إلا أن يرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم عباد الله، هذا الخلاف مرده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حسم هذا الخلاف بأربعة كلمات. حسم هذا الخلاف على المحبة وعلى كيفية محبته صلى الله عليه وسلم فيما أظن وأعلم بأربع كلمات، في حديث أخرجه الترمذي في سننه، والصنعاني في سبل السلام، وابن حجر في تخريج المشكات، والألباني في السلسلة الصحيحة، من قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. هذا أمر نبوي، أمر نبوي إلهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول: اقتدوا، أي اجعلوا أبي بكر وعمر لكم قدوة. أمر اقتدوا، وهذا الأمر، هذا الأمر باقتداء، بالاقتداء بأبي بكر وعمر، جاء في أحاديث أخرى. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلو اختلفنا في أي شيء، ينبغي هذه الأمة لو اختلفت أن ترده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل فعلوا هذا الأمر أم لا. ثم هنا ربما سائل يسأل، ربما سائل يسأل: لماذا الاقتداء بأبي بكر وعمر؟ الجواب: أخرج الإمام مالك في موطئه عن التابعي الجليل سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب يجيب على من يقول: لماذا نقتدي بأبي بكر وعمر؟ يقول: كان أبو بكر وعمر أتبع الناس لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام عظيم. كان أبو بكر وعمر أتبع الناس، أي أشد الناس اتباعاً. لماذا؟ لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضائلهما أنهما أشد الناس اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول كما أخرج ابن عبد البر في التمهيد، يقول: والله لئن أسقط من السماء إلى الأرض والله لئن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وخصوصا هذان الرجلان العظيمان والله ما خالفا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خالفا قط في شيء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عن أبي بكرة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكرة غير أبي بكر، وهذا الأثر صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة أي بعد صلاة الفجر يسأل من رأى منكم رؤيا، فقال رجل أنا يا رسول الله، رأيت الليلة وكأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر مع عمر فرجح أبو بكر عمر، ثم وزن عمر مع عثمان فرجح عمر عثمان، ثم رفع الميزان، قال أبو بكر فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لقول الرائي لأنني رأيت الميزان ثم رفع. هذا الحديث فيه فضل أبي بكر وأنه أفضل هذه الأمة إيماناً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب الله في خلقه أن أبا بكر وعمر عاشا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة عيشه عليه الصلاة والسلام، ودفنا معه في غرفته. فقد جاء أيضاً في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم توفي وعمره 63 سنة، وكذلك أبو بكر توفي يوم توفي وعمره 63 سنة، وكذلك عمر توفي يوم توفي وعمره 63 سنة، ودفنوا سوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عائشة فيما أخرجه الهيثمي في الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح، قالت عائشة بينما أنا نائمة رأيت بثلاثة أقمار تسقط في حجري. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك الثلاثة قد وقع. نعم عباد الله، مرد الخلاف إلى القرآن الكريم وإلى السنة المطهرة وإلى فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفعل الصحابة، هل فعلوا ذلك أم لا؟ أسأل الله أن يعلمني وإياكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شدة اتباع أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا السبب نقتدي بهما. وإذا أردتم أن تأخذوا الكلام، الناس يقولون فلان يقول جائز وفلان يقول غير جائز وفلان هكذا وفلان هكذا، فمن قدوتك أنت؟ اجعل أبي بكر وعمر قدوة لك وخذ منهما الكلام. جاء في صحيح الإمام مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر يا عمر انطلق بنا نزور أم أيمن، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وأم أيمن امرأة حبشية كانت مملوكة لوالد النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها، وكانت حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره، كانت تحمله في صغره، وكان عليه الصلاة والسلام يحمل لها يكن لها التقدير والاحترام. امرأة من السابقين الأولين من المهاجرات، يروى أنها خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله فأصابها العطش في منتصف الطريق، يروى أنها خرجت مهاجرة فأصابها العطش، فقيل أن دلوا من السماء نزل فسقاها من العطش. قالت أم أيمن فوالله ما شعرت بعد ذلك بالعطش، وكنت أصوم الهواجر أيام الصيف فما أشعر بالعطش بعد ذلك. أبو بكر لشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يحب ما أحب النبي، يقول لعمر انطلق بنا بعد وفاة رسول الله نزور هذه المرأة التي كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلا عليها جعلت أم أيمن تبكي، فقال لها لم تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، أعلم هذا، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. الله أكبر، لكني أبكي لماذا؟ لأن الوحي قد انقطع من السماء. انظروا إلى هذه المرأة الكبيرة، المرأة التي تعرف قدر الوحي، تعرف قدر القرآن والسنة، تعرف لأن بموت الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع نزول القرآن والسنة، فهي تبكي لانقطاع القرآن والسنة عن النزول، وإن كانت هي باقية وخالدة بإذن الله تعالى. قال الراوي فجعل أبو بكر وعمر يبكيان لبكائها. نعم عباد الله، هذا هو الاتباع، وهؤلاء هم ينبغي أن يكونوا قدوات لنا، لا أناس مجاهيل في الأنترنت وفي الفضائيات وفي القنوات، مجاهيل نأخذ منهم العلم الشرعي؟ والله عيب على هذه الأمة، عيب على هذه الأمة أن يأخذوا الدين من أعدائهم وأن يقلدوا أعدائهم، وأن يأخذوا الدين من أناس مجهولين أو من فساق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه.